واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ، عساكم طيبون يا شيخ. الحمد لله في خير وعافية. الحمد لله على نعمته، بارك الله فيكم ونفع بكم. وإياكم، كيف حالكم؟ والله الحمد لله، انا سالم والله الحمد لله، في نعم والعافية، احمد الله عليكم. أن يعافيكم وأن يبارك فيكم. آمين آمين، جزاكم الله خيرا، نفع بكم يا شيخ الحبيب. نبدأ بركة حياكم. الله شيخنا. تفضل، جزاك الله خير. آمين وإياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، مع بعد. إن له من دواء الفرح والسرور والنشوة الحضور في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المباركة، أن نستضيف شيخنا الحبيب، شيخنا الفاضل، الشيخ غانم العبدلي حفظه الله تعالى، لكي يشرف أسماعنا وليمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان الاعتكاف آدابه وأحكامه. فليتفضل شيخنا مشكورا محجورا مسددا ومنصورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء وهذا التواصل، ونسأله عز وجل أن يجزي خير الجزاء الأخوة القائمين عليه، ونسأله بفضله وكرمه أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تحصى، ومن النعم التي من الله عز وجل بها علينا إدراك شهر رمضان المبارك. فكم من مسلم تمنى أن يدركه ولم يدرك هذا الشهر العظيم المبارك. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يتمنون إدراك رمضان، ويسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. فنحمد الله عز وجل الذي بلغنا هذا الشهر المبارك، فهو شهر عظيم مبارك لمن وفقه الله وعرف قدره وعمل فيه وأعانه الله عز وجل وتقبل منه. شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين والجان. شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، أو قال: تعدل حجة معي. فهو شهر عظيم، شهر مبارك، شهر الخيرات والمنح والهبات والبركات. جعل الله صيامه ركنا من أركان الإسلام العظام، وقيامه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فالشاهد أننا ولله الحمد نعيش في هذا الشهر المبارك، وفي هذه الليالي والأيام المباركة العظيمة. نسأله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع أعمال البر والإحسان، وأن يجعلنا من الفائزين المقبولين. هذا الشهر بدأ في النقص والذهاب. فينبغي لنا أن نجتهد في الطاعات لنيل الثواب ورفعة الدرجات. فنحن الآن قد ذهب أكثر شهرنا ونحن على مشارف العشر الأواخر من رمضان التي امتازت عن بقية أيام الشهر ولياليه بخصائص ومزايا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من ليالي الشهر وأيامه، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، خرجه مسلم. وأنه صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بأنه يعتزل نساءه فيها ويحيي ليله بطاعة الله، وكما جاء أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. فينبغي للمسلم والمسلمة، لكل مسلم عاقل ومسلمة، أن يتنبه لهذه العشر المباركة. المسلم يوقظ أهله فيها للصلاة والعبادة في هذه العشر العظيمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين بصلاة وصوم ونوم، فإذا أقبلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم الإكثار في العشر الأواخر من تلاوة القرآن، أيضا أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف وأن لا يتأخر أو يتغيب عن قيام الليل في هذه الليالي المباركة، فما هي إلا ليال معدودة. أيضا ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء في هذه الليالي المباركة. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أنا وافقت ليلة القدر فماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. أن نكثر من الصدقات والبر والجود والإحسان في هذه العشر، فإن الفقراء والمحتاجين بحاجة، هم وأولادهم وأهلهم، إلى اللباس الجديد والفرح بالعيد. علينا أن نتنبه لهذه العشر وأن لا نضيع لياليها في السهر بدون فائدة، وأيامها بالنوم أو ضياع الوقت في الأسواق وفي ملاعب الكرة واللهو، بل على المسلم أن يغتنم هذه العشر بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بها هذه العشر المباركة الاعتكاف، فهو من السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل. والاعتكاف في الشرع هو لزوم المسلم المميز مسجدا من المساجد لطاعة الله عز وجل، يلزم أحد المساجد وينقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو مشروع في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والمسلمون مجمعون على مشروعية الاعتكاف وأنه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجب على المرء إلا إذا أوجبه على نفسه بنذر أو نحو ذلك. والاعتكاف عبادة عظيمة ولها شروط لا تصح إلا بها. من شروط الاعتكاف أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا من المجنون ولا من الصبي الصغير غير المميز. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، يصح الاعتكاف من غير البالغ لكن إذا كان مميزا. ويراعى في اعتكاف الصغير أن يكون تحت رعاية وليه، إذا أراد أن يعتكف فيكون تحت رعاية وليه ليحفظه. كذلك صح الاعتكاف من الأنثى، كما صح الاعتكاف عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته. لكن يشترط الاعتكاف المرأة أن لا يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على اعتكافها فتنة فإنها تمنع منه. كذلك من شروط الاعتكاف النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد للمعتكف أن ينوي لزوم معتكفه، أن ينوي لزوم معتكفه قربة وتعبدا لله عز وجل، مخلصا لوجه الله في ذلك، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون الاعتكاف من شروطه أن يكون في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره. ويصح الاعتكاف في أي مسجد كان، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. أيضا ذكر أهل العلم من شروط الاعتكاف أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلوات مفروضة أو صلاة مفروضة. وإذا كان المعتكف ممن تجب عليه صلاة الجماعة، لأن الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي أن تفوت المعتكف صلاة الجماعة وهي واجبة عليه، أو أنه يضطر إلى الخروج من معتكفه للصلاة، فينبغي له أن يتحرز من ذلك وأن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة حتى لا يكثر من الخروج من معتكفه. أما من لا تلزمه صلاة الجماعة كالمرأة والمعذور فيصح اعتكافه في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا. والاعتكاف في مسجد، في المسجد الجامع أفضل، إذا خصوصا إذا تخلل الاعتكاف صلاة الجمعة، فينبغي للمعتكف أن يتنبه لذلك. أيضا من شروط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء، لأنه لا يجوز المكث في المسجد لمن به هذه الأحداث من الجنابة والحيض والنفاس، فلا يجوز له مكث هؤلاء في المسجد. أما الصيام فلا يشترط للاعتكاف، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. متفق عليه. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام في الليل، ولأنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للاعتكاف الصيام. لكن الاعتكاف مع الصوم يكون أفضل، والاعتكاف مسنون في كل وقت، وأفضل أوقاته العشر الأواخر من رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان دخل المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. ويخرج من الاعتكاف بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه عند ذلك يخرج من معتكفه. والاعتكاف ليس لأقله حد، فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن، وإن قل ساعة أو أقل أو أكثر، لأنه لا يعلم ورود ما يدل على التحديد. الاعتكاف أيها الإخوة والأبناء عبادة عظيمة، نسأل الله من فضله العظيم. الاعتكاف يخلو فيه العبد لعبادة ربه عز وجل، ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن لا ينشغل بأمور الدنيا، وأن يتفرغ للعبادة، فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم والتوبة والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله عز وجل. وأن يجتنب ما لا يعني كالجدال وكثرة الكلام فيما لا يفيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن المرء تركه ما لا يعنيه. ولأنه لا يناسب مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله، فلا ينبغي كثرة الكلام فيما لا يفيد أو الجدال. أيضا يراعى في الاعتكاف، ينبغي لمن أراد الاعتكاف أن يراعي هذه الأمور، منها أن لا يترتب على اعتكافه تضييع بعض الحقوق كحق الوالدين والزوجة والأولاد، فإن الاعتكاف سنة، والقيام بهذه الحقوق والواجبات واجب على المسلم، ولا شك أن الواجب مقدم على السنة. فينبغي لمن أراد الاعتكاف أن لا يضيع حقوق الوالدين أو الزوجة والأولاد. يباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه، كالخروج للأكل والشرب إذا لم يجد من يحضر له هذه الأمور، أو الخروج لقضاء الحاجة والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة. كذلك يباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه في معتكفه، ويباح له أن يتحدث إليهم ساعة من زمان، ويباح له أيضا أن يخرج معهم ليودعهم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زارته صفية رضي الله عنها زوجته، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب أي لأعود إلى بيتي، فقام معي ليقلبني أي ليردني إلى بيتي. والحديث متفق عليه. والمعتكف يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن ينام في المسجد، مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته، ولا يجوز البيع والشراء في المسجد لا للمعتكف ولا لغيره. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج. حديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بيته أو بيوت زوجاته قريبة من المسجد، ومع ذلك لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ولأن الخروج من المسجد يفوت المكث في المعتكف، والبقاء في المعتكف ركن، هو ركن الاعتكاف، كما يبطل الاعتكاف بالجماع ولو كان ذلك ليلا، أو كان الجماع خارج المسجد، فإنه يبطل الاعتكاف بهذه الأمور. قال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي حكمها أيضا الإنزال بمباشرة في غير الفرج أو باستمناء، فيبطل به الاعتكاف أي إخراج المني عمدا. هذه جملة من أحكام الاعتكاف ينبغي للمعتكف مراعاتها تقربا إلى الله عز وجل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الاعتكاف عبادة عظيمة يخلو العبد فيها بعبادة الله عز وجل والتقرب إليه والانقطاع عن الدنيا، وهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن استطاع الاعتكاف أن يعتكف ليحيي هذه السنة ويحيي هذه الليالي المباركة العظيمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام هذه الليالي وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من الفائزين المقبولين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية وقادتها وعلماءها وجنودها وشعبها وجميع بلاد المسلمين وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا ومقدساتنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.